بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء باب الدعوى والبينات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، رواه مسلم. وعن الأشعث ابن قيس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، يعني الحلف، على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهم بينهم أيهم يبدأ، يعني يقرأ بينهم. فدل هذا الحديث على أن اليمين إذا توجهت على قوم، يعني على اثنين فصاعدا واختلفوا، فإنهم في هذه الحال يقرأ بينهم أيهم يبدأ. فلو فرض أن اليمين توجهت على رجلين فاختلف في من يبدأ منهما، فإنه يخرج المستحق بالقرعة. هذه صورة الحديث وهي ظاهرة. وذكر بعضهم صورة أخرى للحديث، وهي فيما إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما، كما لو تداعيا دابة ليست بيد أحدهما وإنما هي بيد ثالث لم يدعيها، فحينئذ يقرع بينهما. لكن سيأتي في الأحاديث أنهما إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما، فإن من العلماء من يرى أنها تقسم بينهما نصفين، وهذا القول أقرب إلى العدل من القول بالقرعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية القرعة، والقرعة قد ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة آل عمران، في قول الله عز وجل عن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والموضع الثاني في سورة الصافات، في قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وقد جاءت السنة بمشروعية القرعة في مواضع، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. والقاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما على الآخر مزية، فإنه يخرج المستحق بالقرعة. فلو تنازع رجلان مثلا في إمامة مسجد وكلاهما في الصفات سواء، فإنه بعد الصفات المعتبرة يخرج المستحق بالقرعة. ولو تنازع في الأذان فإنه يخرج المستحق بالقرعة كذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي أمامة الحارثي وما بعده، فهو في التحذير من الحلف باليمين الكاذبة، وأن من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، التقييد بالإسلام بناء على الغالب، وإلا فلو اقتطع مال كافر معصوم فالأمر كذلك. وفي الحديث أبي أمامة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي معتقد أهل السنة والجماعة أن من فعل معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب فإن ذلك لا يوجب تخليده في النار. وعلى هذا فيكون المراد بقوله قد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أن تحريم الجنة نوعان: تحريم مطلق بمعنى أنه لا يدخلها مطلقا، وهذا إنما يكون في حق الكافر، والثاني تحريم مقيد بمعنى أنه لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، وإنما يطهر وينقى من ذنوبه ويحاسب ويعاقب بحسب ذنبه، ثم يكون مآله إلى الجنة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فإذا عفى الله عز وجل عنه فإنه يدخل الجنة دخولا مطلقا. وعلى هذا فالأحاديث التي فيها تحريم دخول الجنة على من فعل معصية من المعاصي يجاب عنها بهذا، وهو أن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد بمعنى أنه يطهر وينقى من ذنوبه إن لم يعفو الله عنه، ثم يكون مآله إلى الجنة. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فالمراد بذلك الدخول المطلق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وذلك بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. وفيه أيضا دليل على التحذير من حقوق الآدميين ولو كان شيئا قليلا، فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن يستحل نفسه من حقوق الآدميين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك، يعني حتى لو كان القضيب من أراك الذي هو السواك فإنه يعاقب ويحاسب على ذلك. فالواجب على الإنسان أن يحذر من أكل أموال الناس بالباطل ومن جحد حقوقهم، فإن في ذلك إثما عظيما وذنبا كبيرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.